بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الورد الأربعون من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: ألفوا آباءهم ضالين، وجدوا يهرعون يستحثون من خلفهم ويعطف أوائلهم، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. نصبها للاستثناء من المنذرين، فراغ عليهم ضربا باليمين، أي أجال عليهم ضربا للآلهة، فأقبلوا إليه يزفون. تقول العرب للنعامة تزف، وهو أول عدوها وآخر مشيها. وجاءني الرجل يزف زفيف النعامة، أي من سرعته. فلما بلغ معه السعي، أي أدرك ما أن يسعى على آله، أدرك وأعانه. فلما أسلم وتله للجبين، أي صرعه، وللوجه جبينان والجبهة بينهما. قال سعيدة بن جو أي الهذلي: وطل تليلا للجبين. وفديناه بذبح عظيم، الذبح المذبوح، والذبح الفعل. تقول العرب: قد كان بين بني فلان وبين بني فلان ذبح عظيم، قتلى كثيرة. وتركنا عليهما في الآخرين حكاية، أي تركناهم يقال لهم في الآخرين. سلام على موسى وهارون، أي يقال لهم هذا. أتدعون بعلا، أي رب؟ يقال أنا بعل هذه الدابة، أي ربها. والبعل الزوج، ويقال لما استبعل واستغنى بماء السماء من النخل ولم يكن سقيا فهو بعل. والبعل هو العذي أيضا ما لم يسقي، فإنهم لمحضرون مجازها لمهلكون، إلا عباد الله استثناء. سلام على آل ياسين، أي سلام على الياسين وأهله وأهل دينه، جمعهم بغير إضافة الياء على العدد فقال سلام على الياسين. قال الشاعر: قدني من نصر الخبيبين قدمي، ليس أميري بالشحيح الملحد. فجعل عبد الله بن الزبير أبا خبيب ومن كان على رأيه عددا، ولم يضفهم بالياء فيقول الخبيبيون. قال أبو عبيدة: يعني بالخبيبين أبا خبيب ومصعبا أخاه. وقال أبو عمرو بن العلاء: نادى مناد يوم الكلاب هلك اليزيدون، يعني يزيد بن عبد المدار ويزيد ابن هوبر ويزيد بن هوبر ويزيد بن مخرم الحارثيون. ويقال جاءتك الحارثون والأشعرون. وكذلك يقال في الاثنين وأسمائهما شتى. قال قيس بن زهير: جزاني الزهدمان جزاء سوء، وكنت المرء يجزى بالكرامة. وإنما هما زهدم وكردم العبسيان أخوان. وقيل لعلي ابن أبي طالب: نسلك فينا سنة العمرين، يعنون أبا بكر وعمر. فإن قيل كيف بودئ بعمر قبل أبي بكر وأبو بكر أفضل منه وهو قبله، فإن العرب تفعل هذا. تقول ربيعة ومضر وسليم يبدأون بالأخص، وقيس وخندق، ولم يترك قليلا ولا كثيرا. وزعم أن أهل المدينة يقولون سلام على آل ياسين، أي على أهل آل ياسين. وقال أصحاب سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأهل الشام هم قومه ومن كان على دينه، واحتجوا بالقرآن: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال: هم قومه ومن كان على دينه. وقالت الشيعة: آل محمد أهل بيته، واحتجوا بأنك تصغر آل فتجعله أهيل. إذ أبق إلى الفلك المشحون، فزع إلى الفلك فساهم فكان من المدحضين. تقول العرب: أدحض الله حجته، أي أبطلها. والدحض الماء والزلق. قال ذو الإصبع: لبئس المرء في شيء من الإمرار والنقض، غدوا ورواحا وهو في مزلقة ضحد وهو مليم. تقول العرب: ألام فلان في أمره، وذلك إذا أتى أمرا يلام عليه. قال لبيد بن ربيعة: سفها عذلت ولمت غير مليم، وهداك قبل اليوم غير حكيم. فنبذناه بالعراء. تقول العرب: نبذته بالعراء، أي الأرض الفضاء. قال الخزعي: رفعت رجلا لا أخاف عثارها، ونبذت بالبلد العراء ثيابي. البلد العراء الذي لا يواريه شيء من شجر ولا من غيره، شجرة من يقطين، كل شجرة لا تقوم على ساق فهي يقطين، نحو الدب والحنظل والبطيخ. إلى 100,000 أو يزيدون، أو ها هنا ليس بشك وهي في موضع آخر بل يزيدون، وفي القرآن قالوا ساحر أو مجنون ليس بشك وقد قالوا هما جميعا، فهي في موضع الواو التي للموالاة. وقال جرير: أثعلبة الفوارس أو رياح عدلت بهم طهية والخشابة، والمعنى ثعلبة الفوارس ورياحا عدلت بهم طهية والخشابة. وقال آخر: إن بها أكتل أو رزاما، خوير بين ينقفان الهامة، ولو كان شكا أو اسما واحدا لما قال خوير بين ينقفان، إنما هو أكتل ورزامي. سورة صاد. قوله صاد مجازها مجاز ابتداء فواتح السور، فنادوا ولا تحين مناص إنما هي ولا، وبعض العرب تزيد فيها الهاء فتقول لا فتزيد فيها هاء الوقف، فإذا اتصلت صارت تاء. والمناص مصدر ناص ينوص وهو المنجاة والفوت. قال عمرو بن شأي الأسدي: تذكرت ليلى لا تحين تذكري. وقال أبو النجم: آساد غيل حين لا مناص، أي لا تحرك. إن هذا لشيء عجاب، مجازه مجاز عجيب، وقد تحول العرب فعيلا إلى فعال. قال عباس بن مرداس: إنك عين حذلت مضاعة تبكي على جار بني جداعة، أين دريد وهو ذو براعة حتى تروه كاشفا قناعة، تعدو به سلهبة سراعة، أي سريعة. والحذل في العين سقوط الهدب واحتراق الأشفار، وقد قالوا للهدب أيضا أشفار. وقال المعقر بن حمار البارقي وكان أعمى: فأخلفها الذي ظنت وقاضت، ومأقي عينها حذل النطوف، جداعة رهط الصمة، وهو من بني غزية من بني جشم بن سعد بن بكر. فليرتقوا في الأسباب، تقول العرب للرجل الفاضل في الدين قد ارتقى فلان في الأسباب. والسبب الحبل أيضا، والسبب أيضا ما تسببت به، ما تسببت به من رحم أو يد أو دين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلا سببي ونسبي. والمسلم إذا تقرب إلى رجل ليس بينهما نسب قال: إن الإسلام أقوى سبب وأقرب نسب. كذبت قبلهم قوم نوح، فقوم من العرب يؤنثون القوم وقوم منهم يذكرون، فإن احتج عليهم بهذه الآية قالوا وقع المعنى على العشيرة، واحتجوا بهذه الآية كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، المضمر فيه مذكر. أصحاب الأيكة. كان أبو عمرو بن العلاء يقول: أصحاب الأيكة الحرجة من النبع والسدر وهو الملتف. قال رجل من عبد القيس وهو مسند إلى عنترة: أفمن بكاء حمامة في أيكة يرفض دمعك فوق ظهر المحمل، يعني يحمل السيف وهي الحمالة والحمائل وجماع المحمل محامل. وبعضهم يقول ليك لا يقطعون الألف، ولم يعرفوا معناها. ما لها من فواق، من فتحها قال ما لها من راجة، ومن ضمها قال فواق، وجعلها من فواق ناقة ما بين الحلبتين. وقوم قالوا هما واحد بمنزلة حمام المكول وحمام المكول وقصاص الشعر وقصاص الشعر. عجل لنا قطنا القط الكتاب. قال الأعشى: ولا الملك النعمان يوم لقيته بإمته يعطي القطوط ويأفق، القطوط الكتب بالجوائز، ويأفق يفضل ويعلو، يقال ناقة أفقة وفرس أفق إذا فضله على غيره، ذا الأيدي ذا القوة. وبعض العرب تقول آذى. قال العجاج: من أن تبدلت بآذى آذى. أواب. الأواب الرجاع وهو التواب، مخرجها من آذى إلى أهله أي رجع. قال يزيد بن ضبة الثقفي: والبيت لعبيد ابن الأبرص، وكل ذي غيبة يؤوبه، وغائب الموت لا يؤوب أي لا يرجع. إذ تسور المحراب، أشرف كل مجلس وبيت ومقدمه هو محرابه. وقال الشاعر: ربة محراب إذا جئتها لم ألقها أو أرتقي سلما. نبأ الخصم. الخصم يقع لفظه على الواحد والجميع. قال لبيد: وخصم يعدون الذحول كأنهم قروم غيار كل أزهر مصعبي. قالوا: لا تخف خصمان، رجع إلى معنى الواحد منه. ولا تشطط أي لا تسرف. قال الأحوص: ألا يا لقوم قد أشطت عواذلي، ويزعمن أن أودى بحقي باطلي. ويقال: كلفتني شططا منه أيضا، وشطت الدار بعدت. وقال الشاعر وهو عمر بن أبي ربيعة: تشط غدا دار جيراننا، ولا الدار بعد غد أبعد. فقال أكفلنيها، مجازه مجاز، كفلها زكريا، أي ضمها إليه، وكفلت بالمال والنفس أي ضمنت. وعزني في الخطاب أي صار أعز مني فيه، ولي نعجة واحدة مجازها مجاز امرأة، قال الأعشى: فرميت غفلة عينه عن شاته، فأصبت حبة قلبها وطحالها، يعني امرأة الرجل. بسؤال نعجتك مصدر سألت استعطيت، الخلطاء الشركاء، وظن داود أي أيقن. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ ليس لها جواب استفهام، فخرجت مخرج التوعد. كتاب أنزلناه ابتداء، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد من الخيل، والصافن الذي يجمع بين يديه ويثني طرف سنبك إحدى رجليه، والسنبك مقدم الحافر. وقال بعض العرب: بل الصافن الذي يجمع يديه والذي يرفع طرف سنبك رجله فهو مخيم. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربه، مجازه أحببته حبا، ثم أضاف الحب إلى الخير حتى توارت بالحجاب المعنى للشمس وهي مضمرة، فطفق مسحا ما زال يفعل ذاك. وكرب مثلها مجازها يمسح مسحا، والمعنى يضرب، يقال مسح علاوته أي ضربها. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا يكون لأحد من بعدي. قال أبو عبيدة: قال الحجاج: إن كان لحسودا. قال ابن أحمر: ما أم غفر على دعجاء ذي علق، ينفي القراميد عنها الأعصم الوقل، في رأس خلقاء من عنقاء مشرفة، لا يبتغي دونها سهل ولا جبل. لا يبتغي أي لا يكون فوقها سهل ولا جبل أحصن منها. بأمره رخاء أي رخوة لينة، وهي من الرخاوة، حيث أصاب حيث أراد. يقال: أصاب الله بك خيرا، أي أراد الله بك خيرا. الأصفاد الأغلال، واحدها صفد، والصفد أيضا الغطاء. قال الأعشى: وأصفدني على الزمانة قائدا، وبعضهم يقول صفدني، أو أمسك بغير حساب. سبيلها سبيلان، فأحدهما بغير جزاء، والآخر بغير ثواب وبغير منة ولا قلة، بنصب وعذاب. قال بشر بن أبي خازم: تعناك نصب من أميمة منصب، أي بلاء وشر. وقال النابغة: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب. تقول العرب: أنصبني أي عذبني وبرح بي، وبعضهم يقول نصبني، والنصب إذا فتحت وحركت حروفها كانت من الأعياء، والنصب إذا فتحت وحركت حروفها كانت من الأعياء، والنصب إذا فتح أولها وأسكن ثانيها، واحدة أنصاب الحرم، واحدة أنصاب الحرم، وكل شيء نصبته وجعلته علما يقال لا نصبنك نصب العود. اركض برجلك، وهو مختصر، والركض هو الدفع بالرجل وهي حركة الرجل، يقال ركضني الدابة، ويقال لم تركض ثوبك برجلك. هذا مغتسل بارد، وضوء غسول، وهو ما اغتسلت به من الماء، وشراب أي وتشرب منه، والموضع الذي يغتسل فيه يسمى مغتسلا. وخذ بيدك ضغثا، وهو ملء الكف من الشجر أو الحشيش والشماريخ وما أشبه ذلك. قال عوف بن الخارع: وأسفل مني نهدة قد ربطتها، وألقيت ضغثا من خلي متطيب. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، تنوين خالصة عمل في ذكرى. الأخيار والخيار واحد، مثل الشرار والأشرار. أتراب أسنان، واحدها ترب، من شكله من ضربه، ما أنت من شكلي ما أنت من ضربي. والشكل من المرأة ما علقت مما تحسن به وتشكل تغنج. قال الرؤبة: لما اكتست من ضرب كل شكل، صفرا وخضرا كخضرار البقل. هذا فوج، والفوج الفرقة، لا مرحبا بهم. تقول العرب للرجل: لا مرحبا بك، أي لا رحبت عليك، أي لا اتسعت. قال أبو الأسود: إذا جئت بوابا له قال مرحبا، إذا جئت بوابا له قال مرحبا، ألا مرحب واديك غير مضيق. فزدوا عذابا ضعفا أي مضاعفا إليه مثله. اتخذناهم سخريا، من فتح الأول جعلها استفهاما وجعل أم جوابا لها. قال طرفة: أشجاك الربع أم قدمه، أم رماد دارس حمامه. ومن لم يستفهم ففتحها على القطع فإنها خبر، ومجاز أم مجاز بل. وفي القرآن: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، مجازها بل أنا خير من هذا، لأن فرعون لم يشك فيسأل أصحابه، إنما أوجب لنفسه. ومن كسر سخريا جعله من الهزء ويسخر به، ومن ضم أولها جعله من السخرة يتسخرونهم ويستذلونهم. إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصهم الله، والمخلصين الذين أخلصوا. قال: فالحق والحق أقول، أقول نصبها على قال حقا ويقول الحق. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.